الحقيقة هذا كتاب تعجبت منه كثيرا جدا، اسمه نقمة التنبورية. ما ادري من جاب لي اياه، لكن الظاهر يدور دائما بهالامور هذه. وجزاه الله خيرا، قرات منه قريبا جدا، لكن يعجب الانسان. صاحب الكتاب قال له سعيد عبد اللطيف فوده، احد يعرفه؟ شيخ يدرس في الازهر. ها؟ يقول الكتاب هذا يدرس في الازهر. يدرس في الازهر هذا الكتاب؟ اي نعم. حدثني فيها مؤذن. ها؟ مؤذننا مصري. اي يقول احنا كنا ندرس نقد التدوين. أنا كنت أريد الإعراض عنه حقيقة، لكن الآن لا، ما نقدر نصير. والله من حق شيخنا علينا لا شك، كان يعني متحابل جدا. اسم الكتاب نظم الرسالة التدمرية، ومسويها سلسلة، كاتب فوق سلسلة الكاشف الكبير، سلسلة الكاشف الكبير عن عقائد ابن تيمية. يعني الرجل هو في أول الطريق، وهذه الرسالة الأولى من السلسلة، لكن الظاهر يخرج سلسلة يكشف فيها عن جهله وحماقته وسوء مذهبه. ولكن ما دام أنه يدرس، لا والله الإعراض عنه ما يجوز. ولعلنا ما أعرف كيف، يعني هل نمشي معاه مع التدمرية، ولا بعد ما ننتهي نأتي عليه؟ لأن حتى المقدمات التي كتبها يعني فيها فساد عظيم، وفيها يعني ظلم وتحمير للأقوال والمذهب ما لا يحتمل. على كل نشوف، انا باذن الله اقرا اكثر ما دام انه ما عرفت انه يدرس. اكيد هذا الخبر. نسال الله العافيه. هذه الكتب اللي يدرسونها ويعتنون بها. على كل ننقضه، اما هو والله ما نقض شيئا، وانما على طريقه الاشاعره ما عندهم الا اللف والدوران. نسال الله ان يوفقنا واياه. ومن حق شيخنا علينا لا شك أن نذب عنهم وأن نبين فساد يعني هؤلاء وفساد مذهبهم وما توصلوا إليه قبل البدء.